وعن الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال زحم. قال بل أنت بشير. قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعها فرما بهما. رواه أحمد وقال إسناده جيد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي وقال هذا حديث قد رواه جماعة عن الأسود بن شيبان ولا يعرف إلا بهذا الإسناد وخالد وثقه النسائي وابن حبان ولم يروي عنه غير الأسود والأسود روى له مسلم ووثقه ابن معين. فهذا حديث هذا الصحابي بشير ابن الخصاصية ويقال له بشير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لما هاجر إلى النبي عليه السلام سأله قال ما اسمك؟ قال زحم ابن معبد. كان عليه السلام لا يحب الأسماء التي فيها نوع من الشدة والغلظة. لما أتاه الحزن أراد قال أنت سهل؟ قال لا السهل يوطأ وأبى أن يغير اسمه الجد سعيد بن المسيب رحمهم الله. لكن بشير لما سماه قال أنت بشير قبل فقيل سمي بشير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ثم أخذ بيدي فصار يماشيني في المقبرة فقال يا بشير ما تنقم من الله عز وجل وقد جعلك تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدك بيده؟ قلت بأبي وأمي يا رسول الله والله ما أنقم من الله شيء ما أكرمهم شيء وقد أكرمني بهذه المنزلة. ثم يقول فذكر الحديث أنه قال في شأن المشركين لقد فات هؤلاء خير كثير أو سبق هؤلاء سبقوا الخير فاتهم الخير. قالها عليه السلام كررها ثلاثا ومر بقبول المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا لما أدركوا الإسلام. فالذين لم يدركوا الإسلام أي إدراك بالعمل المقصود إدراك العمل والمتابعة لا أنهم لم يدركوه زمنا هذا شيء آخر قد يكونوا من أهل الفترة إنما المقصود الذين لم يتواضعوا ويقبلوا الحق ويذعنوا له فماتوا على كفرهم وشركهم فهم إلى النار. وهؤلاء الذين ماتوا على الإسلام أدركوا خيرا كثيرا. ثم محل الشاهد من الحديث أنه حانت منه عليه السلام التفاته فرأى رجلا يمشي بنعليه بين القبور نعلين سبتيتين. السبتية حذاء يتخذ من جلد البقر من جلد البقر يسمى سبتية لأنه سبت بمعنى أزيل شعره أو لأنه لين فيسمى سمي سبتية. فقال لي ويحك هذه كلمة تحذير ويعني لفت نظر ويحك يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتك ألقي نعالك. فالرجل لما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم بادر وخلع نعليه ورمى بهما. فهذا أيضا في شأن القبور وعدم امتهانها فمن منهي عن وطئها منهي عن القعود فيها عليها منهي عن أن ينشأ فيها بين النعال. وإن كان بعض العلم قال إما أن هذا الرجل كان يتخايل في مشيته ويفتخر بهذه الحذاء أو أنها كانت نجسة والذي يظهر والله أعلم أن المقصود إنما هو عدم يعني الاستهانة، مثل ما أنك بين الأحياء لا ينبغي أن تمشي بحذائك بين الناس القعود الجالسين وهم جلوس، فكذلك الموتى. وقد مر بنا في حديث عائشة رضي الله عنها أن كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحي، فكذلك أيضا الإهانة لا ينبغي أن تهين أهل المقابر ما دامت مقابر إسلامية، المقبورون المسلمون لا ينبغي لك أن تمشي بين قبورهم بالحذاء، فهذا نوع من يعني تكريم أهل المقابر. فنسأل الله أن يوفقنا للأخذ بما ثبت وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسر لنا ذلك، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا.